وقال حدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. عبد الله بن عياش أهدى بدنتين إحداهما بختية. فمش جاب هذه عندنا الآن، ما هي بدنتين وخلاص. يريد مالك أن جنس البدن عراب أو بخاتي، والبختية نوع من الإبل قليل جدا في الجزيرة، وهو يقولون فيها طويلة الظهر أو ذات سنمين أو غير ذلك. إذن الإبل عراب وغير عراب، كما يجوز في البقر بصنفيه البقر والجاموس. لو وجد في المملكة أو في الجزيرة جاموس وأهديت جاموسا بدلا من بقرة فلا مانع في ذلك، كما أنه يهدى الغنم والمعز، كله من جنس الغنم، ولكن الماعز شيء والشياه شيء آخر. إذن يجوز أن يهدى من الإبل العراب والبخاتي. لو وجدت بخاتي في الجزيرة يتكثر في خارج الجزيرة وهنا تقل، فإن وجدت وجاء بها فلا مانع، لأن الجنس واحد.